بالله الولي المولى العلي الأعلى المختص بالعز الأحمى وله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وسبحانه ظاهر لا تخيلا ولا وهما، وباطن تقدسا لا عدما، قضى على عباده بالموت والفناء والبعث إلى دار القضاء لفصل الحساب والجزاء، لتجزى كل نفس بما تسعى. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد مر بمجلس استعلاه الضحك: شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات. قالوا: يا رسول الله، وما مكدر اللذات؟ قال: الموت، كما أخرجه الإمام أبو بكر البزار في مسنده. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما يرويه عنه صاحبه أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: أكثروا من ذكر الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق عيش إلا وسعه عليه، وما ذكره أحد في سعة عيش إلا ضيقه عليه. إنه الحدث الجلل والمصيبة الأخطر، الموت قاطع اللذائذ والسالي عن الشهوات وطاوي الأعلام ومفرق الأحبة ومشتت الناس ومصمت الأصوات. الموت الواعظ الصامت، كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه عظة، وأي عظة، لو أن الناس يعتبرون ولو أن الناس يتفكرون، وهو يقين لا يداخله شك، إلا أن الناس في شك منه، كما يترجم عنهم أعمالهم ومسالكهم وأحوالهم، لا يمنع منه زمان ولا مكان. الزمان كله وقت للموت كما يقول السادة العلماء والعارفون بالله، والأمكنة كلها ظرف للموت، قد يموت المرء في أي مكان وقد يموت في أي زمان، فليس للموت زمان وليس للموت مكان، وهو في كل لحظة يداهم الحياة. إنه حقا يا إخواني حدث جلل ومصيبة عظيمة، سماه الله تبارك وتعالى مصيبة. إنه مقوم الموازين ومعدل المعايير، من ذكره وكان في فرح نغص عليه ذكر الموت فرحة، ومن ذكره وكان صاحب تأميل قطع عليه الموت تأميله، جعل أمله قصيرا قطع عليه الموت تأميله، ومن ذكره وهو في بسطة عيش أحس بضيق الدنيا وبضيق ما فيها وبفناء ما على وجهها من أعراضها، فكله إلى زوال. فالدنيا دائما للموت سجن وحبس، وهي للكافر جنة. ولعلي حدثتكم مرة بنبأ الإمام الجليل ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، حين كان على ظهر دابته ذات يوم، فمرت به الدابة وحوله خدم وحشم، فوقفه يهودي، أي أوقفه، ليس في اللغة أوقف وإنما وقف، فوقفه يهودي قاله: يا شيخ الإسلام أسألك سؤالا. قال: وما هو سؤالك؟ قال: ألم يقل نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: بلى، قال ذلك. قال: فأنا يهودي فقير ومعدم أتبلغ في هذه الدنيا بلاغا، وأنت شيخ للإسلام في هذه الخدمة وفي هذه الحشمة وفي كل هذه السعة والبسطة في العيش، فكيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي؟ فأجابه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر على الفور، وهذا من فتح الله، من قوة العارضة وسرعة البديهة، أجابه على الفور: أنا قياسا إلى ما أعد الله لي في الآخرة في سجن، وأنت قياسا إلى ما أعد الله لك في الآخرة في جنة، لأنه سينتقل إلى الويل والثبور وإلى نار جهنم الحطمة والعياذ بالله، وأما هذا الشيخ فسينتقل إلى نعيم وإلى بحبوحة وإلى روح وريحان في دار المقامة والرضوان إن شاء الله تعالى. ولا نغبط أحدا على ميتته كما نغبط العلماء. وفي الحقيقة الذي أثار هذه المشاعر والخواطر ودفعني إلى أن أجعل خطبة اليوم موعظة أو مواعظة سريعة متواردة حول الموت هو وفاة العالم الجليل الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، فقد كانت وفاته وجنازته آية من آيات الله، هفت لها القلوب، فسار في جنازته أكثر من مليون من الأشخاص. وإذا كان العارفون قالوا: ألسنة الخلق أقلام الحق، فإن هذا الفعل فيه شهادة لهذا الشيخ الجليل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزله بحبوحة رحمته، وأن يتجاوز عن جميع سيئاته، وأن يجزيه أحسن الجزاء لقاء ما قدم للإسلام والمسلمين. فقد قضى حياته في علم وتعليم، وبارك الله له في عمره، ومد له في آثاره، ونسأ له في أثره أكثر من مليون. لقد سعدت جدا، وداخلني السرور وأمل كبير. إذن إن في أمتنا خير كثير، إن في أمتنا خير كثير. كنا نقول دائما: لو أن للعلماء بعض ما للفنانين أو لاعبي كرة القدم، ونحن في موسم كرة القدم، لو أن لعلمائنا ومشايخنا بعض ما لهؤلاء لكنا خيرا وأحسن حالا. الحمد لله لهم أكثر من ذلك بكثير. استحالة أن يسير مليون مسلم في جنازة فنان أو ممثل أو مغن أو لاعب كرة قدم كائنا من كان، استحالة. ما فعل الله ذلك بهذا العالم الجليل إلا ليجعلها آية وعبرة وموعظة، وإلا ليفهم الجميع وبالذات الحكام الذين يحاربون الإسلام ويضغطون على المسلمين ولا يختارون الشرع ليحكموه في بلاد الله وعباده، ليعلموا أن هذه الأمة لا تختار إلا دينها ولا تشرف إلا أبناء هذا الدين. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، هذا فضلا عما ينتظر أمثال هؤلاء العلماء الذين طال عمرهم. فقد توفي الشيخ الجليل عن 87 سنة كلها قضاها في علم وتعليم، بارك الله في عمره، هنيئا له والله، هنيئا له. 87 سنة في تعليم الناس كتاب الله، كان دائما يسأل الله أن يمد له في عمره لكي يكمل خواطره حول كتاب الله وقد استجاب الله دعاءه رحمة الله تعالى عليه. سئل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أحمد والترمذي وصححه الإمام الحاكم، سئل عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. سأله الرجل: وأي الناس شر؟ فقال: من طال عمره وساء عمله. فليسألن كل واحد منا ما الذي عمل، ما الذي قدمه للإسلام، ما الذي قدمه لنفسه، ما الذي قدمه لأمته، كيف تضيع أوقاته في ليله ونهاره، كيف يتراكض الليل والنهار اللذان بركضهما يقربان كل بعيد ويبليان كل جدير عليه، كل جديد عليه كيف يتراكضان عليه، فتضيع أوقاته من بين يديه سدى، ويذهب العمر سبهللة، ما مهد شيئا لآخرته ولا قدم شيئا لدنياه أو لأمته في دنياه، هذا هو الخسران المبين. قال محمد ابن راشد: رأيت عبد الله ابن المبارك، وكان أحد العلماء الكبار في عصره، كان محدثا جليلا وشيخا فاضلا، رأيت عبد الله ابن المبارك في النوم بعد أن توفاه الله، فقلت له: يا عبد الله، ألست قد مت؟ فقال: بلى، ولكننا في الدار الآخرة في حياة أخرى. قلت: نعم، فما فعل الله بك؟ قال: الحمد لله، لقد غفر لي مغفرة، العلماء غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب، جميع الذنوب، جميع الذنوب الصغائر، وما نحسب أن لهذا الرجل كبائر رحمة الله تعالى عليه، ابن المبارك الذي لم يغتب أحدا قط، لم يذكر أحدا من المسلمين بسوء، فسئل فقال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي. قالوا: لماذا؟ قال: لأنهما أوليا بحسناتي، وأنا أعلم أنني إذا اغتبت أحدا أخذ من حسناتي، فأولى الناس بأخذ حسناتي أبي وأمي، لكنني لا أغتاب أحدا. قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. قال ابن راشد: فسألته: وما فعل سفيان الثوري؟ قال: بخن بخن بخن بخن، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذا مقام عال. وقد كان الإمام المحدث شعبة ابن الحجاج ومسعر ابن كدام أيضا أخوين في الله، عالمين محدثين فاضلين جليلين، وكان شعبة أكثر وأجل وأحفظ العلم وأجمع. يقول أبو أحمد اليزيدي: فرأيتهما في المنام أو فيما يرى النائم بعد أن انتقل إلى رحمة الله ورضوانه، وكنت إلى شعبة أميل مني إلى مسعر، أحب شعبة يعني ومعجب به أكثر مني بمسعر، وكنت إلى شعبة أميل مني إلى مسعر، فقلت له: يا أبا بسطام، ما فعل الله بك؟ مع أنه رآه ورأى مسعر، رأى مسعر، لكنه سأله هو، فقال له: يا بني، وفقك الله لحفظ ما أقول. ثم أنشد: حباني إلهي بقبة، حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهرا، حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهرا. وقال لي الجبار: يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر، تهنأ بعزي إنني عنك ذو رضا، وعن عبدي القوام بالليل مسعرا. ألا يكفي مسعرا عزا بأن سيزورني، وأكشف عن وجهي وأدنو لينظرا، فهذه فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا. هذه فعال الله بالعلماء، هذه فعال الله بأوليائه. فالعلماء لأهل الدنيا كالنجوم في السماء، كالنجوم للهدى، إذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. ولنعد إلى حديث الموت، لنعد إلى هذم للذات والسالي عن الشهوات. فقد زار الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذات يوم رجلا كان يعرفه في الله، وكان يحتضر، الرجل كان محتضرا أي في ساعة النزع والسياق، فلما رأى الحسن البصري شدة ما نزل به والكرب التي يعانيها، العرق الذي يتصبب من عاد إلى أهله على غير ما رجع، على غير ما خرج من عندهم، عاد إليهم بحال أخرى. فقدموا إليه الطعام، ولما يأكل قبل أن يخرج فقدموا إليه الطعام، قالوا له: يا أبا سعيد، ألا تأكل هذا الطعام؟ قال: يا أهلاه، إليكم طعامكم، فقد رأيت أمرا والله لا أزال أعمل له حتى ألقى الله. لقد عاينت ورأيت أمرا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله. العجيب يا إخواني كما قلت قبيل قليل، أن كل واحد منا موقن بهذه الساعة وموقن بهذه اللحظة، إلا أنه لا يعمل لها، لا يعمل لها إلا السعداء، السعداء الذين يتمنون لقاء الله تبارك وتعالى، لأنهم أحسنوا العمل، أحسنوا العمل، فعظم منهم الأمل في الله تبارك وتعالى، أنهم إذا لاقوه أجزل لهم العطاء وغفر لهم وتجاوز وصفح وكرم سبحانه وتعالى. واحتضر رجل من الصالحين فبكته امرأته بكاء مرا، فنظر إليها منكرا عليها وقال: لم تبكين؟ فقالت: عليك إنما أبكي. فقال: إن كنت باكية فابكي على نفسك، أما أنا فلقد بكيت على هذا اليوم 40 سنة، أنا منذ 40 سنة أبكي على هذه الساعة وأبكي على هذا المصرع، أما أنت فإن أردت أن تبكي فابكي على نفسك، ليبكي كل امرئ على نفسه، أما أنا فلقد بكيت على هذا اليوم 40 سنة، أي لا أزال أبكي عليه منذ 40 سنة. عجبت لباك على رسم دار عفت آياتها، أو على سير ضعني ويترك نفسه لا يبكي عليها، وقد جبلت على صعب ووهن، وعمر ينقضي في غير شيء لكن في المحال من التمني. إذا أنا لم أبكي على ذهاب عمري فمن هذا الذي يبكيه عني؟ إذا أنا لم أبكي على ذهاب عمري فمن هذا الذي يبكيه عني؟ كان يزيد الرقاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أيضا من مشاهير الصالحين في وقته وزمانه، كان يقول: يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد أن تموت؟ لا يصلي عنك أحد، فصل الآن، اغتنم ساعات عمرك. يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد أن تموت؟ يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد أن تموت؟ يا يزيد، من ذا يترضى ربك عنك بعد أن تموت؟ أي من يستعتبه عنك؟ إذا أردت أن تستعتب الله وأن تترضاه فاستعتبه في مهلة الدنيا. يا يزيد، من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقبل على الناس ويقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي أعماركم؟ من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو إلى ذلك ينتظر الفزع الأكبر، فحق عليه أن يطول بكاؤه وحسرته، ثم يبكي رضي الله عنه حتى يغشى عليه. يحاسب نفسه دائما. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، فإنه مما يخفف على المرء شدة الحساب يوم القيامة أن يحاسب نفسه في الدنيا. قال أبو بكر الكناني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حسب رجل من الصالحين نفسه ذات يوم، فحسب سني عمره فإذا هي 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فقال: يا ويلتاه، ألقى الجبار تبارك وتعالى ب21,000 ذنب و500 ذنب؟ هذا إذا كان ذنب واحد في كل يوم، فكيف بذنوب لا تحصى؟ مئات الملايين من الذنوب. ثم قال: آه علي، خربت آخرتي، وعمرت دنياي، وأسأت إلى نفسي، وعصيت مولاي، فأنا أكره النقلة من العمران إلى الخراب، وكيف أحب الانتقال إلى دار العقاب والعذاب والكتاب والحساب بلا عمل ولا ثواب. ثم أنشد رحمه الله تعالى: منازل دنياك شيدتها وخربت دارك الآخرة، فأنت تكرهها للخراب وترغب في دارك العامرة. ثم صرخ صرخة عالية فخر مغشيا عليه فحرك فإذا هو ميت. يقول أبو بكر: فسمع صوت ولم نر شيئا يقول: يا لها من ركضة إلى الجنة، يا لها من ركضة إلى الجنة. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحاسب نفسه على الأنفاس. نحن والله لا نحاسب أنفسنا على الأعمال، بل على السنين، أعني على السنين لا نحاسب أنفسنا. تمر السنة والإنسان كما هو يراوغ في مكانه إن لم يكن أسوأ من ذي قبل والعياذ بالله. تمر السنة، بعض الناس يحتفل بعيد الميلاد، ما رأيت أجهل من هؤلاء والله العظيم، ما رأيت أجهل ولا أقل عقلا وفقها ممن يعود أبنائه وبناته على أن يصطنع لهم أعياد الميلاد. أعياد ماذا؟ أعياد الوفاة. إذا مرت سنة من عمر الإنسان فقد مرت من عمره، إنه يموت، كيف تحتفل بمرور سنة من عمرك؟ يجب أن تنوح وأن تبكي على هذه السنة. هذا منطق الماديين الجهلة الذين لا يعلمون شيئا عن الله ولا عن الدار الآخرة، وهم بالآخرة هم كافرون. أما منطق المسلم، كلا كلا، ينبغي أن تطول حسرته وندامته على سنة تقضت وتصرمت من عمره ربما في غير طاعة وفي معاصي كثيرة، أو في قليل طاعة وفي معاصي كثيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. توفيت امرأة أيام رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، كانت تمازح أصحاب رسول الله، يمزحون معها ويضحكون منها كما تقول عائشة. فتوفيت رحمة الله تعالى عليها، فقالت عائشة: استراحت. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: ماذا استراحت؟ إنما يستريح من غفر له. إذا غفر الله لها استراحت، إذا لم يغفر لها لم تسترح لسه. الموت هو البداية، الموت هو بداية الحساب ومناقشة الكتاب صحيفة العمل. إنما يستريح من غفر له. والناس في ذكر الموت على ضروب، منهم من لا يخطره باله في العمر إلا مرات ولا يكاد ينتفع بهذا الإخطار بشيء، ومنهم من لا يغيب ذكر الموت عن باله. فهذا هو السعيد الموفق المفلح الظافر. وقد سئل عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رسول الله، أينال أحد منزلة الشهداء عند الله؟ أي وليس بشهيد، شهيد معركة؟ قال: نعم. من هو يا رسول الله؟ قال: من ذكر الموت في اليوم 20 مرة. الذي يتذكر الموت كل يوم 20 مرة ينزله الله منزلة الشهيد. لماذا؟ لا لأجل الذكر فقط، لأن من تذكر الموت وأخطره باله في اليوم 20 مرة تقريبا من البعيد جدا إن لم يكن من المحال أن يعصي الله تبارك وتعالى أو أن يقيم على الذنب، فضلا عن أن يصر عليه إصرارا بعيدا. من ذكر الموت في اليوم 20 مرة كان موفقا في كل عمله لا محالة، فهذا ينزله الله تبارك وتعالى منازل الشهداء. بل إن هناك نفرا من الناس يشتاقون الموت ويحنون إليه لطيب ما بينهم وصلاح ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، ولأنهم في الأعمال الصالحة على سرد واحد وربما يزدادون، فهم يشتهون الموت. لما حضرت حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ساعته فرح فرحا عظيما وقال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقه، حبيب أنا مشتاق إليه ومفتقر إليه، أنا محتاجه، مرحبا مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقه. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: ألا حبذا المكروهات الثلاث، الناس يكرهون ثلاثا وأنا أحبها، ألا حبذا الموت، ألا حبذا الفقر، ألا حبذا المرض. وقد كان يقول مثل مقالته أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ويفسر ذلك يقول: إنما أحب ثلاثا، أحب المرض تكفيرا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعا لربي، وأحب الموت اشتياقا لربي، أحب الموت اشتياقا لربي. روى ابن عساكر في تاريخه وأبو نعيم في حليته عن أحمد ابن أبي الحوار الذي يلفظه كثير من العلماء والكتاب الحواري وليس الحواري، الحوار، عن أحمد ابن أبي الحوار تلميذ أبي سليمان الداراني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا الله بالصالحين من أمثالهم، قال: قال لي الشيخ الجليل ولي الله أبو عبد الله النباجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله ترجمة عجيبة على قصرها في سير النبلاء للذهبي. قال أبو عبد الله النباجي لي: والله لو أن الله تبارك وتعالى جعل لي الدنيا من مبدئها إلى منتهاها بكل ما فيها من خيرات ولذائذ أتنعم بها حلالا لا أسأل عنها يوم القيامة، ما أحببت ذلك لقاء أن أموت الساعة. أن أموت الساعة أحب لي من هذا الشيء، أن أتمتع بالدنيا بنعيم الدنيا من أولها إلى آخرها ولا أسأل عنها حلالا. لو خيرت بين هذا وبين أن أموت الساعة لتمنيت أن أموت الساعة. ألا يحب العبد أن يلقى من يحب ويطيع؟ قال: أنا محب له ومطيع له، أحب أن ألقاه. هذا مقام رفيع. اللهم اسلك بنا هذه السبيل الأتقى والأوقى والأزكى يا رب العالمين، سبيل مثلها. نعم، ألا يحب العبد أن يلقى من يحب ويلقى. وأما علي ابن الفتح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد وقعت له قصة عجيبة معجبة. هذا الرجل رأى الناس يوم عيد الأضحى يتقربون إلى الله بالضحايا، بالأضاحي، بالقرابين، فخاطب ربه قال: إلهي ومولاي وخالقي، الناس يتقربون إليك بقرابينهم وأنا أتقرب إليك بأحزاني. كان متواصل الأحزان، كان متواصل شوقا إلى لقاء الله، وأنا أتقرب إليك بأحزاني. ثم غشي عليه، ثم قام فقال: إلهي كم ترددني في هذه الدنيا؟ لا يحب أن يعود إليها، يحب أنه يموت ولا يعود. إلهي كم ترددني في هذه الدنيا؟ فقبض من ساعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن هؤلاء كما قلت أحسن العمل وأصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فإذا دهمت أحدهم ساعته أحب لقاء الله واشتاق إليه فأحب الله لقاءه. أما من أساء العمل وأجرم في حق نفسه وأساء في جانب الله تبارك وتعالى وما أحسن وفرط في جنب الله، فإنه إذا دهمته ساعته يكره أن يموت. إذن كأنه يكره لقاء الله لسوء عمله، فيكره الله لقاءه. اللهم إنا نسألك جميل الخاتمة وحسن العاقبة في مرد غير مخز ولا فاضح برحمتك، لا رب غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي العربي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المحسنين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم معهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة، يقول أحد الصالحين: من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء. من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء: بتعجيل التوبة، يبادر مباشرة إلى التوبة، لا يمرن على أحد فينا يوم أو ليلة بغير وصية وإن كان شابا في شيخ شبابه. بعض الناس يغريهم الشيطان ويلبس عليهم فيقول له مثلا: أنت شاب قوي جلد والموت منك بعيد، لسه تمهل، لماذا تكتب وصيتك الآن مع أنه قد يموت بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين؟ فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى وكتب وصيته لا يبيت ليلة إلا وهي موضوعة تحت وسادته لكان أحسن حالا، ولعجل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وتبرأ من التبعات، وخرج من المخالفات والمنكرات. إذن هذه أول كرامة: تعجيل التوبة وقناعة القلب. يصبح الإنسان ذا قناعة، لا يطمع في الكثير، لا يحسد غيره على ما آتاهم الله من فضله. وأكثر ما يفسد بين الناس التنافس غير الشريف والحسد. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. من أكثر من ذكر الموت قل فرحه، أي فرحه بماذا؟ بما أتاه الله من مال أو علم أو جمال أو سطوة أو سلطان أو جاه أو هيل أو هيلمان، يقل فرحه بكل شيء في الدنيا. قل فرحه وقل حسده، أي قل حسده لمن آتاهم الله تبارك وتعالى شيئا من نعم الدنيا وبستطيع يقل حسده بذكر الموت. أما من غفل عن ذكر الموت وحسب أن هذه دار المقام والخلود، فإنه يأكله الحسد ويأكله التنافس ويأكله مد العين إلى زهرة الحياة الدنيا وإلى ما آتى الله عبادا من عباده شيئا من نعمائه وأسبغ عليهم شيئا من أفضاله سبحانه وتعالى. قل فرحه وقل حسده. إذن الكرامة الثانية قناعة القلب، والكرامة الأخيرة الثالثة والنشاط في العبادة، والنشاط في العبادة. ومن غفل عن ذكر الموت أو تلاها عنه عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، والعياذ بالله دائما يؤجل التوبة من ذنوبه، تسويف التوبة، وعدم القناعة بالكفاف، وعدم القناعة بالكفاف، والكسل في العبادة، الكسل في طاعة الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، الهداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أحسن خاتمتنا واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، وعظم فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اجعل لنا من قلوبنا واعظين يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك ومنك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.